كلهم كلهم ما بدنا اياهم، بدنا كفاءات الشباب هي اللي تمثلنا، العالم اللي بيشبهونا هن اللي يمثلونا. مرحبا، اليوم رح تسمعوا الجزء الثاني من شوارع لبنان. شو عم بصير بشوارع لبنان بهالأيام؟ هالمظاهرات والحراك الشعبي الشبابي 90%. أكيد ما عم نلغي دور الكبار، ولكن واضح إذا بتتفقوا معي بأنه الشباب جيل الجامعات والجيل اللي يفترض يكون هو الجيل البناء. يمكن هو الجيل المتضرر أكثر من غيره لأنه عم يحلم بمستقبل. كرمال هيك هذا الحراك اليوم عم نسمع فيه أصوات شباب. نحن كمان براديو الآن بالجزء الأول مثل ما سمعتوا كان الحديث مع مجموعة من الشباب من قلب الساحات بلبنان، ساحات مختلفة بمدن مختلفة، رواد، إبراهيم، فادي، جاد، ميسون وتمارة. اليوم بالجزء الثاني رح تسمعوا هديل، نعيم، ريان ومازن. تقريبا الكل أجمعوا على أنه اللي قبلهم عاشوا 30 سنة وما قدروا يوصلوا رسالة الشعب ولا ينهضوا بهالشعب الحي اللي وين ما فتلت بتلاقي لبناني ناجح وفخر لبلده. هون كانت معنا تمارا سليم. معنا اتصال من صبية كمان من لبنان، مواطنة من لبنان، حابة انه كمان تخبرنا ليش عم تشارك بالاحتجاجات تقريبا يوميا. هديل زبيان من لبنان او دبيان من لبنان، اهلا وسهلا فيك هديل على هوا راديو الان. بعرف انه انت معنا قلبا وقالبا. واضح صح. يعطيك الف عافيه يا رب. الله يعافيك، تسلمي لي هديل. هديل خبريني عن مشاركتك بهيدا الحراك او هذا الاحتجاج، كيف بمثلك انت كشابه، بعرف انه انت شابه صغيره بالعشرينات يعني، كيف بمثلك هذا الحراك، ليش عم تنزلي وشو ناطره منه بالمستقبل، شو بدك بالمستقبل من هيدا الحراك، شو الهدف؟ أول شيء ميراشا، نحن من نحن وصغار، أنا 25 سنة، 25 سنة نحن ربينا على تبعية، نحن تابعين لزعيم اثنين ولزعيم عائلتين، ربينا أنه نحن إذا بدنا نتوظف بدنا نلجأ للمسؤولين عنا كرمال نقدر نتوظف، إذا بدنا نفوت على مستشفى بدنا نروح نترجيهم ونفتلهم إيدين وإجرين لنحن نقدر نتطبب. فنحن وصلنا لمرحلة أولا سايرين مش بس عليهم، على أهلنا وعليهم، على أهلنا لسبب إنه ما قدموا لنا شيء. يعني نحن كهلأ مستقبل بالألفين، يعني بالألفين وعشرين أقصى حقوقنا كمواطنين ما عنا إياها في لبنان. فنحن بهالثلاثين سنة أو أكثر كمان عم نطلع إنه أهلنا شو عملوا لنا، ما عملوا لنا ولا شيء، بس بخوفونا من فلان وبخوفونا من علتين، ربونا على كراهية بين بعض. بس هلأ أنت إذا بتنزلي هلأ على الشارع بتلاقي إنه كل العالم بتحب بعضها، كل العالم عم بتساعد بعضها، يعني المحبة بين العالم شيء ما بينوصف. يعني بالمظاهرات بتبقى العالم خايفين على بعضها، هي ما بتعرف بعضها. فالشعور اللي هلأ عم نعيشه هو لبنان اللي نحنا بنحلم فيه، لبنان اللي نحنا بدنا نعيش فيه، لأنه نحنا ما بدنا نتهجر ولا بدنا نظهر نربى برا ونربي أولادنا برا، بدنا نعمل نحنا نأسس هلأ لأولادنا اللي أهلنا ما قدروا يأسسوا لنا إياه. وختمت ميراشا فكرتها مع هديل. عم بتتابعي انت اللي عم بيصير بالمشهد السياسي هديل كشابة؟ عم بتتابعي اللي عم بيصير بالمشهد السياسي، يعني استقالة رئيس طبعا الوزراء سعد الحريري، وهلا انتم ناطرين كمان تشكيل حكومة جديدة، شو يعني انت بشو عم تطالبي بالشارع هلا، شو مفروض يصير هلا؟ اول شيء نحن عم نطالب فيه من بعد استقالة الحكومة تشكيلة حكومة تكنوقراط ما بتكون فيها ولا حدا بيمثل ولا أي حزب سياسي، مش حزب معين، كلهم ما بدنا إياهم، بدنا كفاءات الشباب هي اللي تمثلنا، العالم اللي بيشبهونا هن اللي يمثلونا، وهي اللي تدير الأزمات كمان، أزمات الاقتصادية والمعيشية اللي عم تعيشوها. العالم اللي عنده خبرة والعالم اللي عنده عن جد علم، مش والله لأنه هي تابعة لهذا الحزب حطوها هون كرمال أهداف سياسية نحنا ما قلنا فيها، عرفتي؟ فنحنا بدنا نتيجة، نحنا عم نشتغل لنوصل للنتيجة اللي نحنا بدنا إياها. فأهلنا ضحكوا علينا، مجدود ما ضحكوا علينا، بس نحنا هيدا الجيل هيدا ما بيقدر يضحكوا علينا. فهيدا اللي هيك بأملنا إنه نحنا حنوصل لمحل معين في يوم من الأيام. انتوا المستقبل، وان شاء الله يا رب مستقبلكم يكون باهر، مستقبل لبنان يكون افضل من واقعه. انتوا كمان هترجعوا يعني، لانه نحن بنشوف حالنا فيكم وبنفتخر فيكم، وحرام نخسركم عنا بلبنان، فهيدا كله كرمالكم وكرمالنا اكيد. ان شاء الله يا هديل. هديل مصرة تبكيني هلا على الهواء، انا صار لي كذا لايف ببكي على الهواء، مصرة اليوم تبكيني معني مقررة ما ابكي. شكرا كثير يا هديل، بالعكس، بالتوفيق ويعطيكم الف عافيه. كلكم شباب وصبايا بتكبروا القلب. لاحظوا المشاركة النسائية قدي على الأرض كانت كبيرة، وعنا كمان على الراديو. نعيم الجوهري مواطن لبناني من جبل لبنان، متضرر من اللي عم بيصير ببلدي، هيك حب يعرف بحاله. وأول شيء قاله: كتير بفتخر أنه أنا مواطن لبناني بهذه الظروف بلبنان. أول شيء نحن عم ننزل بكل لبنان، بس نحن أكثر شيء نحن تواجدنا لمنطقة علي، خلدة، وجبل لبنان. نعم، مناطق تابعة لجبل لبنان، صحيح، من بيروت وبرج وشمال وجنوب وصيدا. الحلو بهذه الثورة أنه صار اللبناني عنده صوت واحد ومطلب واحد وحلم واحد، وهو تحقيق العدالة وأخذ حقوقنا من هذه الدولة اللبنانية. يعني نحن ما عم نطالب بمطالب، نحن عم نطلب بحقوق الشعب اللبناني المنهوبة. نعم. فنحن دور الشباب اللي هو الصراحة اللي هو الأهم، وخاصة مشاركة الطلاب اللي هي عم تحلم بمستقبل جيد بلبنان، اللي هو وطن يشهد له كل الكون إنه هو من أجمل البلاد بالعالم. فهذا نحن اليوم كتير عم نشتغل على تحقيق هذا الحلم من دولة صلى سنوات وسنوات أخذ البلد لمكان ما حدا مبسوط فيه صراحة. نعم. فهذا نحن اليوم شغلنا على الأرض، نحن والشباب والشابات اللي لهم دور كتير كتير كتير كبير، اللي هم المرأة اللبنانية اللي هي دورة عم يكون كمان مميز بالمشاركة بهذا العمل. نعم، الحقيقة مشهد كمان المسيرة النسائية اللي شفناه من ساحة الشهداء لرياض الصلح من كم يوم، وقرع الطناجر اللي كان كمان هيك مثل وسيلة تعبيرية شوي فريدة من نوعها، فيها كتير من الرقي وفيها كتير من المعاني والرموز كمان. شرح لنا هون ليش صار القرع أو الضرب على الطناجر وشو الرسالة الأساسية. أكيد هي المعاني اللي فيها كتير مهمة للناس اللي ما بتعرف معانيها. الشعب اللبناني عم بيطغى على التناجر، انت صارت تعرف انه هيدي التناجر فضت من الاكل. نعم. والدق على التناجر هو انذار باللي عم بيصير ورساله للمسؤولين بهيدا البلد انه يوعوا. نعم. بوجه بس كنت من خلالكم اليوم رساله، ان شاء الله يكون عم يسمعونا بعض الزعماء بهيدا البلد. نعم. شو بعده ناطرين، يعني بعد ما هو الشعب اللبناني كله اصبح شعب ثائر بكل معنى الكلمه، ومن أجمل ثورات العالم إذا بتشوفوا بتتابعوا إنه ثورة سلمية، ثورة ما فيها أي شيء خارج عن السلمي. اللي بيميز كمان هذه الاحتجاجات وهذا الحراك اللي عم نشوفه بلبنان نعيم، هو اللي شفناه من بدايته يعني ومستمر لهلأ، خروج المواطن، عدد كتير كبير من المواطنين اللبنانيين من انتمائاتهم الطائفية والحزبية لا يعني انتمائهم الوطني. خلينا نقول عم نشوف مثلا إذا بدنا نحكي على صعيد كونك أنت يعني بتمثل الحراك اللي عم بيصير بجبل لبنان تحديدا، عم نشوف كتير مشاركات من أبناء الجبل بمناطق أخرى. يعني شفنا مثلا مشاركات بطرابلس، شفنا مشاركات ببيروت، شفنا مشاركات بالجنوب. خبرني أكثر عن هذه المشاركات. يعني هي مثل ما أنا قلت بالأول، اللي حلو بهذه الثورة توحل الصوت اللبناني بعيد كل البعد عن أي شيء اسمه طائفي أو حزب أو سياسي. نعم. يعني اليوم نحن موجودين على عدد كتير من الجروبات وبالصدفي صراحة بحكيك، بدون تنظيم وبدون كلام، هيدا دعم سفارات وإلى آخره، موجودين على جروبات فيها من كل الناس، من الشمال جروبات على الواتساب وعلى الفيسبوك، يعني مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. صحيح صحيح، ومن خلال هذا التواصل الاجتماعي عم نجتمع بأماكن بدون تعب ولا معاناة، لأن نحن شعب لبناني، حتى ما عم نسأل أنت شو طائفتك ولا أنت من وين جاي. يعني هذا كتير كتير كتير مهم بالثورة اللي موجودة اليوم بلبنان. نعم، جميل جدا. كل العالم يعني جيدين بهذا الموضوع ونشطين، من كل النواحي لبنان اللي كان ما حدا بيتوقع يشوف مظاهره بالبقاع او بصيدا. هن ابطال اليوم الشمال من اجمل ثورات العالم. يعني انا رحت شاركت ورح اروح شارك مره ثانيه من اجمل ثورات بالعالم تحديدا بطرابلس والمميزه. نعم طرابلس مي وبيروت اكيد ام الدنيا يعني. بس انه نحن عم نقول طرابلس اول مره بنشوف طرابلس. هي يمكن المستمعين كلهم مش كل المستمعين بيعرفوا طرابلس من افقر المدن بلبنان. صحيح. ولكن من اغنى المدن بالاخلاق اثبتت ومن من الرقي ومن العطاء. نعم. لهذا الوطن كمان من لبنان من حي كمان شابات وشباب العراق اللي موجودين على كمان الطرقات وبالساحات للهدف نفسه. نحن كمان موجهين الرسالة لنا ونحن شفنا كتير فيديوهات عم بيدعموا المتظاهرين بلبنان. نحن كمان كان في كتير دعم لهم من خلال الساحات اللبنانية. صحيح. لأنه كل الشعب العربي أو قسم كبير منه هو عايش بهذا الفقر وهذا الاستبداد اللي ما عم نعرف نخلص منه رغم أنه الدول العربية هي أرقى الشعوب فيها. فنتمنى النصر لكل الشعوب العربية ونوصل لمفتغانا إن شاء الله. وانتقلنا لريان بهشيك، شاب لبناني ناقم على حال البلد، أو الأصح ناقم على السياسيين ولوين وصلوا هالبلد، المحاصصة والواسطة والانتماءات اللي فرضوها وفرضوا معها الذل، وحكالنا قصته مع الوظيفة. هلا أنا بالشارع عندي بدي أقول مطلبين، يعني أني مطلب بيكون شيء سياسي وشيء اجتماعي. الشيء السياسي عندي أنا أنه ألغي النظام المحاصصة الطائفي اللي هو انبنى غصب عنا رحنا. يعني كنت ما شفته أنتوا رحنا بالثورة ما عنا طائفية ما عنا أحزاب ما عنا مناطقية ما عنا عنصرية ما عنا أي شيء كجيل جديد يعني المحافظة. وشباب وشابات. نعم صحيح. هذا النظام المحافظ الطائفي لازم يلغى كله سواء لأنه ما بيمثل لبنان. هذا بيمثل 5-10% من الفائزين من لبنان. فهذا الشيء بدنا نلغيه. والشيء نعم. الثاني أنه نحن نرفع السرية المصرفية بدنا نرفع الحصانة عن الفائزين بدنا نسترجع الأموال المنهوبة. وبعد كل هذا بدنا نعمل مراقبة مالية عن كل حدا بيتعاطى بالشؤون السياسية وبالقطاع العام. كون مراقبة مالية عليه من أول ما خلق لا يموت مثل ما بيقولوا. نعم. وإذا كمان بدنا في شغلة واحدة أنه ما بقى يعملوا ضرائب على الطبقة الوسطى ولا الطبقة الفقيرة. لأنه نحن عن جد ما بقى فيها نحمد. يعني أنا شاب لبناني متخرج صار لي سنة ونص سنتين خريج هندسي قاعد بلا شغل صار لي معدي 6 شهور. كرمال لأنه إذا بدي أروح أقدم على شغل هذا شيء صار معي أنا. بيعملوا معي مثل ما بيقولوا لأنه أنا مثلا من منطقة اعتبرنا من عكار والشغل ببيروت. بيعملوا معي 5 انترفيو تيقولوا لي ما بقى تيجي. يعني هيدي الحياة ما صارت. أنا عم لك صارت معي شخصيا بس لأنه أنا نفوسي بعكار وطائفتي إكس. هذا الشيء هذا الشيء ظلم. هذا الشيء قهر. هذا الشيء حرام يصير. للأسف. بدنا لبنان نحن بدنا لبنان يكون ينتج عالم تبتكر ينتج عالم تنشئ مشاريع. ما بدنا لبنان يكون طائفي ومحسوبيات وأنا هذا بعرف فلان بتوظف ما بعرف فلان ما بتوظف. هذا شيء حرام وما بيصير. ريان عندي سؤال شوي مختلف لألك. يعني من زمان من وقت للتاني كان في شيء اسمه مجتمع مدني بلبنان، كان ينزل مظاهرات من وقت للتاني طالب بحقوق معينة بتغييرات إجراء تغييرات معينة ببعض بما يخص بعض يعني المشاكل الاقتصادية وغيرها ما يخص القوانين وبعض يعني خلينا نقول يعني تصرفات بعض السياسيين كمان والمسؤولين بالطبقة السياسية والممارسة السياسية بشكل عام. بالقبل ما كان فيها العدد المؤمن بهذه التظاهرات وهذه التحركات. اليوم اختلف المشهد وأعتقد أنه الناس كان عندها ثقة لحتى اللي نزلت على الشارع. أنت من تجربتك الخاصة بمين حطيت الثقة وأي متى نزلت على الشارع؟ وشو اللي خليك تنزل على الشارع؟ يعني انه مش اول مره بتصير مظاهرات. انا اصلا ما بتظاهر انا اول شغله وما بعمل شاركت بمظاهره حقيقي كلها سوا. انا بيوم 17 اكتوبر لما فرضوا الضريبه على الواتساب انا ما نزلت كرمال الواتساب. انا طلعت هيك انه انا اذا سكتت على الزل اللي هني حاطيني فيه معقول يوصلت معهم انه يذلونا ويحطونا ضريبه على شيء هو اصلا اوريدي فري مجاني كله سوا. عم نحكي عن خدمه الاتصال الواتساب. نعم ايه يعني ابدا بس شيء تراكم. يعني مثل ما بيقولوا هذا شيء صار كانك يعني قاعد انا بمزرعه وقاعدين عم يلقمونا تلقيم وبيغدوا من قدامنا وما بيعطونا شيء. انا هذا السبب. 17 اكتوبر نزلت وطلعتني ل 6 الصبح، وكنت كمان من عم بقطع الطريق وحادد دوليب وعم بحرق دوليب، وانا بفتخر اني نزلت ب 17 وب 18 وب 19 وبعدين انسحبت لانه صار في مثل لعبه بنلعبوها بس ما قدروا الحمد لله فشلوا بهذا الشيء، وتابعنا رحنا مظاهرات سلميه. ليش نجحت التظاهرات واستمرت؟ هيك سالنا. نحن الثوره نجحت لانه ما فيها قاضي، ما في مي، ما في حدا يرأسها، ما في قائد، ما في... نعم منا منظمة تنظيم يعني قادي يعني. طالما نحط قائد أو رئيس للثورة أعتبر الثورة راحت، وأنا بتمنى ما يجي رقاد ورئيس، بدي ينسمع صوت الشعب كله سوا من فقيره لأغنى. نعم. ممنوع يكون في قائد لأنه هذا رح يفشل الثورة. نعم شكرا كثير. الوحيد اللي أنا خليني مشارك بالثورة، وبدي مني كمان أسا شغلي وحدي منشان كمان قطاع العام ميراشة تقول له شكرا. وريان يفتح شق جديد للنقاش، شق مهم كتير. ريان على طول بيشاركنا بمواضيع عم نطرحها على راديو الآن، بس فاجأني صوته جأشه هالمرة وخطر لي إنه ريان وجيله هني القادة اللي هني عم يوصوا فيه عشوائي، اللي هو أثر على الاقتصاد اللبناني ومن إيدهم هني. وأنا طالب إنه تلدغى هيدي الطبقة السياسية الفاسدة كلها سوا وتتبدل بأصحاب كفاءات واختصاصيين من وين ما يكونوا، شو ما كان دينه، شو ما كان مثل ما بيقولوا أصله فصله، ما بيهمني. بيهمني أنه يعمل لي لبنان بلد مبتكر، بلد محافظ على عقوله، عقول الشباب وطموحاتهم، ما يتغربوا ويعملوا ادعاءاتهم برا. لبنان أحق من أي بلد تاني. آخر اتصال معنا وختمنا معه كان مازن باز، شاركنا وسألته ميراشا كيف بيمثلوا هذا الحراك. هلا بالنسبة لنا نحن الاحتجاجات عم بتصير، العالم عم تحب نحاول وصل رسالة. نحن مش قصة مطالب، نحن عم نطالب بأدنى حقوق الإنسان بالبلد، من كهرباء، من ماء، من طبابة، لضمان شيخوخة وغيره، اللي كل هالمقومات غير متوفرة عنا بالبلد. شبابنا كلها عم تهاجر وأنا واحد منهم كنت مهاجر، كلنا بدنا نقعد نعيش في هيدا البلد. هلا طبعا هيدي أول خطوة، ومن متوقعين شيء يزبط البلد بيوم وبيومين وبشهر وبسنة. أكيد لا، في عنا سلطة متمرسة بالبلد بالفساد وغيره، ما فينا نقبعها بيوم واثنين، بس مش أكتر يوم كسر حجز الخوف عند اللبنانية وصار يقدروا يقولوا لا نحن منا راضيين نسكت عن حقنا وحق أولادنا. فطبعا أملنا كبير بالبلد، وطبعا الحرب قدامنا طويلة كتير لنقدر نغير، لأن أول شيء ما نغير عقول اللبنانية اللي تعودوا عبر الأزمان يكونوا تبعية طائفية وغيره. أول شيء نحن هيدا الشيء اللي عم نطالب فيه، ما نكون كلنا بس نحكي بقصة لبنان ونوحد حالنا ونوحد شعاراتنا. نحن كلنا مواطنين لبنانية، كلنا إخوة من شمال للجنوب. عندك أمل مازن، بما أنه ذكرت شغلي أنه أنت كنت مغترب ورجعت على لبنان، ما بعرف بأي ظروف رجعت على لبنان، يمكن بظروف قسرية أو يمكن بخيار، لكن عندك أمل بأنك تبقى بلبنان؟ وهل يعني وارد هلأ قدامك مثلا في حال ما قدرتوا تحققوا المطالب اللي نزلين كرمالة أنك ترجع تفيلم لبنان؟ للصراحة بقول لك اياها، لأول مرة بكون عندي أمل بلبنان، هيدي أول مرة بكون عندي أمل بلبنان، ولا ما برجع بطلع هالمرة، لأنه أول مرة بحياتي بحس في أمل ويستحق كلنا نحارب بالنسبة للفساد وغيره، فأكيد حنضلنا بلبنان لآخر نفس، لأنه صرنا نحس حالنا أول مرة نشعر بالمواطنية بلبنان، أول مرة نتخطى الشعارات الطائفية والشعارات الحزبية، فأكيد لا، فطريقنا طويلة برجع بقول لك، وأكيد لا ما عم نفكر بهذا الموضوع أبدا، هذا بالنسبة إلي. نعم. أول مرة بحس في أمل إنه يزبط هذا البلد ونصير بلد مثل ما كلنا نحلم فيه، أو مثل ما كان على القليلة مثل ما كانوا يقولوا عنه سويسرا الشرق وغيره، كانت في البلاد العربية للبلد، وأسفا خسرنا هذا الشيء كله. اليوم نحن وين صرنا؟ وين البلدان الثانية وين صارت؟ ولكن نحن وين صرنا؟ نحن كله على طول بتراجع، إن شاء الله هلا نبلش خطوة التقدم والعمار وغيره، وعلى أمل بهمة الأشخاص والمواطنين بالوعي اللي عندهم يقدروا كلهم ينزلوا ويشاركوا ويضغطوا على الحكومة يقولوا لا ما بقى فينا نسكت عن الفساد. صوتكم كمان فيكم تضموا لحلقاتنا بتعليقاتكم وبمشاركاتكم اللي كتير مهمة لحتى يبقى هذا البرنامج مستمر من شوارع جديدة بالعالم العربي. هلا أول شيء نحن عم نطالب فيه من بعد استقالة الحكومة تشكيلة حكومة تكنوقراط ما بتكون فيها ولا حدا بيمثل ولا أي حزب سياسي، مش حزب معين، كلهم ما بدنا إياهم، بدنا نحن بدنا كفاءات الشباب هي اللي تمثلنا، العالم اللي بيشبهونا هن اللي يمثلونا، وهي اللي تدير الأزمات كمان، أزمات الاقتصادية والمعيشية اللي عم تعيشوها. عالم العالم اللي عنده خبرة والعالم اللي عنده عن جد علم، مش والله لأنه هيك تابعة على هذا الحزب حطوها هون كرمال أهداف سياسية نحن ما نحن يعني ما قلنا فيها. عرفتي لما عم يحكوا الشباب عن التكنوقراط ويحكوا بمفردات أوهمونا الكبار إنها فضفاضة علينا وكبيرة، بتعرف وين هالطريق وعلى أي شارع فتنا. أكبر حدا اتصل فينا بهالحلقة اليوم كان عمره 30 سنة. عرفتوا شو معنى هالشي؟ عن جد زرعوا طوايف وحصدوا شعب واحد. سمعتوا كل الأصوات، كل أصوات الشباب اللي شاركونا من ساحات وشوارع لبنان بهالأيام الأخيرة. اليوم بعد انقضاء شهر من المظاهرات والاحتجاجات بلبنان، لوين هالطريق بده ياخد هدول الشباب؟ شاركونا أنتوا كمان بآرائكم. إلى اللقاء.